فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. بكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في الكلام على منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل. وكما بينا بأن دعائم العلم الحديث، والإنسان إذا تعلم الفقه من غير حديث كان له بناء بلا أسس، فسريعا ما يهدم. ومن تعلم الحديث دون أن يتعلم الفقه كان له الأساس القوي، ولكن ما يستطيع أن يبني عليه بنيانا. لذلك كان علماؤنا ينشغلون بالحديث والفقه، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي: من انشغل بالفقه رجح عقله، ومن انشغل بالحديث قويت حجته. والخطابي يقول: وعلى المرء أن يتعلم الحديث والفقه، وعلى المرء أن يتعلم الحديث والفقه، لأنه بالحديث تقوى الحجة، وأما بالفقه فهو المطلوب والمقصود الأسمى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين، وقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب مبلغ في الرواية الأخرى أوعى من سامع. وأيضا قد قال ابن تيمية: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. وأقول: فهم المتن هو رأس الأمر. ومع ذلك نحن الآن في تقوية الحجة، الكلام على المصطلح وعلى الإسناد، لا سيما لأن المرء إذا اختلفت عنده الأقوال وأراد الترجيح يساعده في ذلك إن كان باحثا ليس مقلدا، لأنه في النهاية إن كان مقلدا في التصحيح والتضعيف فلا بد أن يكون مرهونا بمن صحح وضعف فيتبنى قوله. أما إن كان متحررا وعنده الآلة التي يستطيع بها أن يتقن هذا الباب، فهذا الذي يعني تشرق شمسه على الأمة. نسأل الله العالمين يسر لنا إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله العالمين يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور الذي يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات، والهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله إلا في علاه، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إن شاء الله هنأخذ أيضا كلام قتادة أو روايات قتادة في الصحيح، لأن هناك روايات للمدلسين في كتب الصحاح، حتى نضرأ كل شبهة تتكلم عن أصح الكتب عندنا بعد كتاب الله، كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم. تكلمنا قبل ذلك عن أحاديث أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس تعرفون، وكانت حديث أبي الزبير عن جابر، هناك بعض الأحرف التي لم يصرح فيها جابر، ولم تأتي روايات أخرى فيها التصريح عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر وعنعن فيها، لذلك بعض العلماء ضعفها في صحيح مسلم، وبعضهم أجاب عنها بإجابات قد بينا هذا بأسره. واليوم أيضا نتكلم عن رجل آخر من الأهمية بمكان، وهو قتادة ابن دعامة السدوسي. وقتادة ثقة فح كما قال الذهبي: إذا قال حدثنا أو سمعت فعد عليه بالنوارز فإنه حجة، أما إن قال عن فانظر فيه. فقتادة مدلس، ولذلك شعبة كان يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، ومنهم قتادة. وكان بعض الرواة يقول: كان شعبة ينظر إلى فم قتادة عندما يقول، قبل أن يكتب ينظر إليه عن أم حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو يقول القصة فيكتب عنه، إلا فلا يكتب. لذلك قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، يعني أنا ما أخذ منه إلا ما كانت لي القناعة التامة أنه قد سمع من شيخه سماعا مباشرا. فإن شاء الله نأخذ قتادة. وأيضا من يعني حتى نمر مرور فيه لفتة مهمة، هي الكلام على الحسن البصري المدلس، وقد يعني وصفه بالتدليس من المتقدمين ابن حبان، وكثير من المتأخرين هم لا وصفوه بالتدليس. فهل تدليس الحسن البصري مؤثر أم غير مؤثر؟ والحق أن تدليس الحسن البصري في المتقدمين غير مؤثر، لا تجد أحد من المتقدمين يعل حديث في الحسن البصري عن بعض التابعين من طبقته وهو لم يسمع منه أو لم يصرح بالسماع المباشر ويعل الحديث. فهذه لفتة لابد أن ننظر فيها. ومع ذلك هم دائما يعلون أحاديث الحسن بالإرسال. وأنا بينا الفرق بين الإرسال والتدليس، صح ولا أنا واهم؟ قطرب أجبني الأول وبعدين نختار أحد يجيب. مرارا وتكرارا بينا الفرق بين الإرسال والتدليس ولا لا؟ خلاص أنت بقى الآن جاء دورك أن تحيل، اختر لنا رجلا يجيب. عاد شعبة، لأن أنت أصلا بفطرتك بتميل له أيضا، يعني إذا كان كل المجلس بيميل لك بالفطرة فأنت بتميل للرجل بالفطرة. وما أدري إيش اللي جاب الشامع المغربي على السوداني، مش عارف من إيش. محب مين؟ ده انتقام من الرجل الذي يعدد. طب ليش بس خلي الرجل ده؟ إحنا ما وصلنا لأنصاف الرجال، الرجل ده وصل ثلاث أرباع رجل. ثلاث أرباع رجل ولا رجل ولا نصف رجل؟ نصف. تبحث على ثلاث أرباع إن شاء الله يأتيك بإذن الله، ما تقلقش، الباب مفتوح، مش هيغلق. هات تحيل. ليش أنت عملت كده في الرجل؟ أنا موافق أحد على هاني، لا أترك هاني الآن، بس عايزين الرجل بس يستوي على عودي، لأن هاني ركب البحر، لما تزوج ركب السفينة وركب البحر وانتهى وذهب إلى الصخرات الكبرى، الحمد لله الآن عائد رسى بسفينته على المجلس، فنتركه الآن حتى يبدأ الأمر يعني يشتد عوده. مين؟ لا ما هذا مش مطروح من الإحالة. الراجل مشغول بيكتب. لا بيكتب مشغول. صاحب اللغة، إيه ده بقى؟ إيه اللي بيحصل ده؟ هو عشان الباب الثاني من الشام، فأنت يعني تقول تريد خلاص على مش من استطعتم قبل. تفضل. هذا مهم جدا، ضابط يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، يعني ثبت السماع اما بالتصريح صح، واما بقول عالم علماء الجرح والتعديل الثقات الاثبات انه سمع من فلان. طيب ما لم يسمع منه بصيغه توهم السماع، مثل عن او ان او قال، هذه الألفاظ الثلاثة. لذلك ابن حزم لما اتهم البخاري بالتدليس وأن له ذلك، يضرب في صخرة كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعد. نعم، هو قال ذلك لأنه الإمام ابن حزم وجد أن البخاري يتكلم في حديث المعازف، يأتي زمان علماء يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قال فيها البخاري قال هشام بن عمار، فقال هذه من صيغ التدليس، اذا البخاري مدلس. وانا هشام بن عمار شيخ مباشر، يعني شيخه، ولذلك العلماء كانوا في العذر للبخاري في ذلك، قال قالها مذاكره من المذاكره، والاسماعيلي وصل الحديث، يعني المساله منتهيه. يعني ابن حزم من الحزم الاكيد الا تاخذ في ابن حزم في هذا الكلام، في هذه الابواب، في مساله المعازف بالذات. لا لا لا، أنت ضبطت ضبطا دقيقا في التدليس، فكون كذلك في الإرسال أو أحل، لأننا لن نرضى الآن بدون هذا الضبط الدقيق. أحل الشام الآخر هو دايما بيجيبك، يعني أنا منتظر أن كله يحيل عليه وما فيش، وبعدين هو بجنبك قدر ما استطيع، مش عارف. تفضل يا دكتور، تفضل. بص يعني هم قرينان هو وقطرب، لذلك هم الاثنين مش هيتركوا في المجلس، لازم. يعني انت بتبتسم فرحا عليه ولا فرح؟ فرح ضبطا. شوف هو اتقنه، يعني يوم الاحاله، يعني انا ارضى منك في الاحاله، يعني طبعا انا ما استطيع، انت رجل لك قيمه فوق راس توضع، فلذلك لا نرد احالتك. تفضل. احل يعني يا شيخ، ما انت عندك اهو، يعني المفروض يبقى فيه رحمه ابيض واسمر، فتروح على الاسمر شويه. الراجل قاعد فرد لنا رجله، محدش عارف يكلمه، ولما ساعه ما عمل السنه جاي الصوماليين كلهم قاعدين معلمين، مفيش حد فيهم، كلهم مع الصوماليين كلهم كده، ربان بيقول لك انا دلوقتي انا اللي عفت للناس، والراجل ده مش سايب حد في حاله. ما تحيل عليه يا شيخ، البعد. ماشي يا ابو عبد الملك، ما أدري أنا برضو الأمر راجع إليك، تقبل إحالة ما تقبل إحالة المسألة إليك. لا ما هو الكلام على الإرسال الخفي، يعني طالما قرنا التدليس بالإرسال يبقى الكلام على الإرسال الخفي، لكن على الضبط اللي ضبط فيه طبعا. لا انت تعرف، لكن هو المفروض بقى يقف. انا ما لست بقى يعني، المفروض درسنا كثير جدا في المصطلح في مفهومه، طالما قرنا التدليس مع الارسال يبقى يعرف الكلام ان في شعره بين اثنين، يبقى الكلام على الارسال الخفي معروف. طب هات طب هات، تعال تعال يا باشمهندس. الراوي عمن بس في بدايه أو اولها اول الامر مهم جدا. المهم انتوا عاملين ايه هنا عشان اعرف؟ لا ده الاعلامي ده ايه الايه الاول؟ طيب وهذا هيتعرض بعد كده ولا؟ جزاك الله خير، شوف اخرتها معاكم في التقدم اللي انتوا فيه. هو هذا روايه الراوي عمن عاصر او اتفقوا مع التدليس على خلاف بسيط، قال عن شيخه. طيب فالمعاصره قد يتلازم معها ان يكون شيخا له مباشرا يعني، والا يكون شيخا له، لكن في معاصره وما في لقاء ما في سماع. يبقى روايه الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، ولم يسمع منه تاكيد انه لم يسمع منه شيء، لانه لو سمع منه وروى ما لم يسمع دخل في ايش؟ في التدليس. يبقى هذا الفارق الواضح بين الارسال وبين التدليس. لذلك هم يعلون احاديث الحسن بالارسال لا بالتدليس. لذلك الشيخ احمد شاكر مصطفى احمد لما طبعا سأبين ان الحسن البصري صرح بالتحديث عن سمره. طيب عن جابر بن سمره لو حديث واحد صرح به يجري يجعلها قاعده مضطرده في جميع رواياته. يعني الشيخ احمد شاكر كل روايه جاءت عن الحسن عن سمره يمررها لانه سمع منه، ثبت سماعه منه مع انه منتهى بالتدليس، لكن هو طرح التدليس هذا لان التدليس ما وجد من المتقدمين احد يعل حديث الحسن بايش؟ بالتدليس. وان كان المساله فيها نظر لان ابن حبان اتهمه بالتدليس، وصفه بالتدليس يعني. فلكن عمليا في الطريقه العمليه التصحيح والتضعيف ما في احد يعل حديث الحسن بالتدليس، لكن كل الذي اعل حديث الحسن اعلها بايش؟ بالارسال، اعلها بالارسال. ففي الصحيح احاديث من الحسن عن بعض الرواة من الصحابة، فهل تمر ومرت على العلماء دون تضعيف لها؟ لما؟ سنبين لما، لأن هي إما صرح وإما جاءت رواة أخرى تبين التصريح، وإما يحكي قصة لا يمكن أن يحكيها إلا وهو إيه؟ كان موجودا فيها، فدخل عليه فأعاده فشرب الماء، فهو لما يحكي هذه القصة دلالة على أنه إيه؟ على أنه فيها. هذا إن شاء الله نأخذه لكن بعد الكلام على إلى أخذنا الجنس الرابع، أو إحنا وقفنا عند الجنس الرابع، ما كانت علة الإسناد تغيير في ألفاظ المتن. طبعا التغيير أولا فقهيا يعني التغيير في ألفاظ المتن، هذا التغيير لابد له يكون ضابط حتى يكون إعلال الحديث به. التغيير ممكن يكون تغيير اللفظ بالمعنى، وهذا جل المحققين يقولون بجوازه، منهم من رأس الأمر من المتقدمين ابن المديني والبخاري، أغلب الأمة من المحققين والمحدثين يقولون جواز الرواية بالمعنى، بل هذا الأصل عند جابر وعند أنس وعند غير. جابر قال ما كل ما حدثناكم هو الذي سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يقاربه يعني يحدث بإيش؟ بالمعنى. احنا ضربنا مثلا مهما واضحا جليا في هذا الباب في حديث واحد وحديث أخرى، بس في حديث اللي هو جاء من 13 رواية 13 وجه. طيب وكل هذه الألفاظ تدل على حديث واحد وقصة واحدة، حديث من؟ العربي، صحيح كده؟ العربي الذي بال في 13 رواية، وترد كل لفظ يخالف اللفظ الآخر، والأصل أن القصة واحدة. جاء العربي في ناحية المسجد فبال، فقام الصحابة فهموا به فقال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. في رواية يقول لا تزرموه، في رواية لا يقول لا تزرموه، يقول لا تقطعوا عليه بولته، لا لا, لا تقطعوا عليه بولة. وبعدين قال أريقوا على بوله ذنوبا مما، أهريقوا عليه سجلا مما، صبوا عليه ماء. فكل ذلك يدل على أنهم أتوا بهذه الرواية دلالة على أنها على المعنى، رواية المعنى. فرواية المعنى التي لا تغير الحكم من متقن في ذلك لا تكون إلا الحديث بحال. وإن كان ابن عمر كان يتشدد, يعني لو ابن عمر كان يتشدد جدا في اللفظ, حرف واحد يختلف في الرفض يرده, لكن كما قلنا المحققون على جواز الرواية بالمعنى. إذن الرواية بالمعنى لا تعل, هنا الرواية بالمعنى التي تغير اللفظ, ممكن لا تعل الحديث, يعني ممكن لا تغير الحكم, لكنها تعل إيه؟ في ضبط الراوي, في ضبط الراوي, لا سيما أنه جاء لما أتي من خلفه بذلك. فإذا أن يستبدل أحد الرواة جملة مكان جملة أو لفظة مكان أخرى لا على سبيل الاختصار أو الرواية بالمعنى, وإنما وهما وخطأ. طبعا وهما وخطأ هذه استقى عليها بإيش؟ بالجمع بين الروايات. ودي قاعدة قاعدها يحيى بن معين لنا, قال من رام, أو علي بن مديني, من رام الوصول والبلوغ إلى علة الحديث فعليه أن يجمع إيه؟ الطرق. لن تعرف العلة حقيقة حتى تجمع جميع طرق, وهذه كما في الفقه وفي غيره لابد أن تجمع الشمول ثم يأتيك بعد ذلك الخلل, بحيث يتوهم الراوي أنه يؤدي الحديث كما سمعه وهو في الواقع مخالف لما هو ثابت ومحفوظ في نفس الأمر. ويمكن أن يعد هذا الجنس من ضمن مقلوب المك. الأمثلة على ذلك رواية قال عبد الله ابن الإمام أحمد, قرأت على أبي أحمد بن حنبل قال أبي ابن أبي عدي, يعني حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي مجلس قال صليت مع ابن عمر فذكر حديثا طويلا ثم قال صلى الغداة وما في السماء من نجم أعرفه إلا إذا أراه أو أراه, وقرأ بياسين يعني سورة ياسين, وقال إسماعيل بن علية قرأ بعبس وتولى. هنا ابن أبي عدي وهو من الثقات ومن شيوخ أحمد, وإسماعيل بن علية هو من شيوخ أحمد من الطراف من إسماعيل بن علية, يعني عشان ترى كيف نبغ هؤلاء القوم من الورع والتقوى, يعني البخاري ما تربع على عرش المحدثين إلا مع قوة الحفظ تقوى ورع. يعني كان يقال البخاري إذا جلس في مجلس التحديث, مرة جلس في مجلس التحديث وشيخه يتكلم فأشار شيخه متأثر بالكلام اللي بيحدث به, أشار بيده إشارة فأضحكت جعت البخاري يبتسم, فمات كمدا طيلة المجلس التحديث, فلما انتهى ذهب إليه يعتذر من ذلك, يخشى أن يكون هذه من باب التنقص من شيخه أو الغيبة على شيخه. فهما وصلوا ونبغوا بسبب هذا. الإمام أحمد كان كذلك, الإمام أحمد لما دخل الإمام أحمد ويحيى بن معين والثالث من دائما انساه على الفضل بن ذكي الرمادي, فهو لما جلس وادخل يحيى بن معين بعض الحديث على الفضل بن ذكي صحيح, فطبعا انتبه بعد ما مر عليه اول حديث ثاني حديث انتبه قال خف هذه ليست من احاديثي, ثم نظر الى الثلاث الجدد في مجلس التحديث, نظر الى احمد وهذا الشاهد الذي اريده, ايش قال له؟ قال اما انت فاورع ان تفعل ذلك, ونظر إلى الرمادي فقال أما أنت فأجبن, ما تستطيعش من معاه كده, فأجبن مما تفعل ذلك, وأما هي فمن هذا فرفصه برجله وأوقعه, حتى قال له أحمد أما قلت لك الرجل ثبت, قال دعك فرفصته عندي خير من كذا وكذا. فالغرض المقصود الورع. يعني إسماعيل بن علي كان يقول لا أحل أحدا أو لا أحل لأحد أن يقول ابن علي, هي اسم أمه, فهو أخوه كيف تسميني باسم أمه, فلكن هو اشتهر, وهذه بقى من الغيبة المباحة اللي العلماء بيقولوا عندنا ست مواطن يصح فيها الغيبة منها هذه. فكان ما يعرف إلا بالأعمش, ما يعرف إلا بالأعرج, ما يعني أو اشتهر بذلك, فالناس يعني أنت لو قلت إسماعيل ابن كذا ابن إبراهيم مثلا فهم يختلط عليهم أكثر من إسماعيل, لكن لإبرازه هو وحده عشان حتى يعلموا أنه هو يأتي بهذا الاسم اللي هو إيه اشتهر به بين الناس. فكان يقول هو لا أحل, والمحدثون ما أخذوا هذا الكلام, كل ما أحد يحدث عنه يقول ابن علي ابن علي, فكان أحمد لا يقول إسماعيل ابن علي, هنشوف عبد الله هو الذي قال ابنه, لكن أحمد ما كان يقول إسماعيل ابن علي, كان يسميه بأبيه من الورع. هنا إسماعيل ابن علي من أثبت الناس من أوثق الناس, رجل فح, وابن أبي عدي كان من الثقات لكن إسماعيل وزنه أثقل, فإسماعيل ابن علي خالف خالف ابن ابي عدي, هو يعني وهو اشبه يعني لو قلنا من النظر حديث ابن ابي عدي اشبه, الانسان السلام كان يطيل في الفجر, النبي السلام كان يطيل في الفجر, الغداة هنا المقصود بها ايش؟ ها العشاء, الغداة العشاء, ها المسألة عندكم في صاحب اللغة هي غلطة تطلق على إيش؟ بعد العصر؟ بعد مش من بعد العصر؟ أسوأ قال ما في نجم أعرفه. ما هي بقى هي هكذا يا صبح يا صبح يا متى فهي الغداة هو صراحة هي المسألة إن كانت الغداة يدخل فيها العشاء يبقى اختلط علينا الأمر، لما يدخل يبقى في الحياة كلها، إن كان الظهر عصر كما تقولون اللازم له هو الفجر، لأنه ذكر النجم ولا يذكر النجم إلا والسماء، والسماء فيها إيش؟ فيها ظلام، لا يمكن إلا بذلك، ولا أنتم بتورون نجوم في عز الظهر، ما يعني هي المسألة حتى أتكون بهكذا، فهو ها؟ ها؟ ما هي قراءة شهرية كمان سمع، فهي المفروض يبقى هذه وتلك، فهي الفجر، ما الأغلب أن هي الفجر، والفجر المناسب له التطويل، لكن هنا إسماعيل حاضر، فانقلبت على ابن أبي عدي فقال قرأ بياسين، قال وضبطها إسماعيل بأنها عبس وتولى، عبس وتولى صبح ما خلاص ما هي ما انت تقول يا صبح يا الثاني يا الفجر، لان في نجم هنا الان والصلاه جهريه فانتهى الموضوع فهي الصبح. فاذا الكلام على ذلك انه قرأ بعبسه، وان كان الاول التطويل هو من من من السنه، فلكن اسماعيل كان اضبط فاعل الامام احمد روايه ابن ابي عدي، ايضا اعل له روايه اخرى. في المثال الثاني قال عبد الله حدثنا ابي حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الخطان، وهذا عجيب حتى ترى انه ما معصوم الا رسول الله. هذه طبعا يحيى بن سعيد الخطان هذا صاعقه، هذا الذي قال فيه سفيان الثوري ايش؟ شيطان، لما قال له ائتني باحد نعم يراجعه، فعبد الرحمن المهدي اتى له بيحيى بن سعيد الخطان، فطيله الليل ما في قيام ليل، لان العلم افضل من قيام الليل، هو يعطي الحديث الاسناد فالثاني يعطيه المتن، والثاني يعطيه المتن والاخر يعطيه الاسناد، حتى بزغ الفجر وهم على ذلك ما يتحركون، فدخل عليهم عبد الرحمن المهدي فقال للثوري ما فعل صاحبك او كيف وجدت صاحبك، فقال له وجدته شيطانا من شدة الحفظ. يعني سعيد القطان هذا كان رجلا صايقا ما كان يداني احد، وكثير من العلماء قدموه على عبد الرحمن المهدي، وان كنا نقول هما كفرسي رهان. يعني سعيد القطان يروي عن حميد الطويل، طبعا حميد الطويل ايضا مدلس، وهو يروي عن أنس أيضا بواسطة، يروي عن أنس بمن؟ يروي عن أنس بمن؟ بثابت البناني، الواسطة بثابت البناني، لكن الحق أنه أيضا باشر السماع من أنس، فهو يروي طارة عن ثابت ويروي طارة عن أنس. حميد الطويل عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هنا يعرى المسجد أو يتعرى المسجد، والحق انها انقلبت عليها ابن سعيد القطان. قال فقال يا بني سلمة او سلمة الا تحسبون اثاركم، لان الله تعالى يكتب لك الاثار، ما من خطوة الا ترفع درجة وتحط خطيئة. فقال احمد يعل هذا الاسناد او يعل هذا الحديث بوهم من يحيى بن سعيد القطان، وهذه من النوادر، هذه انقشها واكتبها على صدرك، هذه من النوادر ان تجد وهما لمثل يحيى بن سعيد القطان الصاعقة. فقال سمعت أبي يقول هكذا حدثني يحيى، وإنما هو أن تعرى المدينة. انقلبت كلمة المسجد على يحيى بن سعيد، كلمة المدينة على يحيى بن سعيد بإيش؟ بالمسجد. قال ولكنه أخطأ، يعني يحيى ابن سعيد القطان. هنا الإخوة تنظم إسناد، أحمد يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس، طبعا عن أنس يعني تمر أنه هذا في الصحيح أيضا، وهو سمع منه سماعا مباشرا، عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس إلى آخر الحديث. هنا المختلف عليه فيه في هذا الحديث هو من؟ حميد الطويل. أنت تسكت تسمع له وتسكت، حميد الطويل هو المختلف عليه. طيب اختلف على يحيى على حميد الطويل في الإسناد، فأما يحيى فرواها عن حميد عن إيش؟ أن يتعرى المسجد بهذه اللفظة. وخالف يحيى بن سعيد القطان ابن ابي عدي، عبد الله بن احمد ابن قال عبد الله بن احمد حدثني ابن ابي عدي. طيب عن حميد ده في المسند، عن حميد الطويل عن انس عن سلمة، وفيها ان يتعرى المسجد لا المدينه، فيها المخالفه واللفظ. يبقى اذا خالفه ابن ابي عدي ابن ابي عدي، وطبعا مخالفه ابن ابي عدي ليحيى لا تجعل الوزن ثقيلا يحيى كما قلنا أنت تعد هذا من النوادر. لكن تابع ابن أبي عدي أيضا في المسند عبد الله ابن بكر, عبد الله ابن بكر هو أيضا من الثقات, عبد الله ابن بكر رواها عن حميد الطويل عن أنس بلفظة أيضا أن يتعرى أن تعرى المدينة, أن تعرى المدينة. فيبقى إذن خالف ابن أبي عدي وابن أبي بكر, ابن أبي بكر. وفي البخاري الفزاري بنفس أيضا رواه عن حميد رواها أن تعرى المدينة لا المزي. ابن الفزاري ومن ثقات الأثبات من رجال الكتب الستة, ابن أبي عدي نفس الأمر, وأيضا ابن عبد الله بن بكر, ثلاثتهم خالفوا يحيى سعيد ابن سعيد. وهذه مشكلة لأن يحيى بن سعيد بوزن 100 مش بثلاثة, لكن هؤلاء أيضا لا يقلون في التثبت فهم من ثقات الأثبات. فثلاثة خالفوا واحد, العقل والمنطق يقول أن الوهم في من؟ في الواحد. ولذلك رجح الإمام أحمد رواية الثلاثة وأعل رواية يحيى بن سعيد بأن انقلبت عليه لفظة أن تعرى المدينة, ذكر بدلا من المدينة ذكر المسجد. هذا في المثال الثاني في هذا الباب. المثال الثالث قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام, هشام بن عروة حماد هنا حماد بن زيد. حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حديث ذي اليدين, الحديث الطويل اللي هو سهى فيه نبي سلم فسلم من الركعتين, فلما قال وفي القوم أبو بكر وعمر لما قال ذي اليدين وهمت يا رسول الله أنسيت أم قصر الصلاة, قال لا هذه ولا تلك, ولم يأخذ بكلامه لكن رجع للصحابة فقال أحق ما يقول ذو اليدين, فقال أبو بكر وفي القوم أبو بكر وعمر هذا أن يتكلم مع رسول الله, فقال موافقين, فقال نعم يا رسول الله, فاستدار فكبر فأتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو بعد الصلاة. هنا الرواية التي جاءت عن سليمان بن حرب جاءت بأنه قال كبر ثم كبر ثم كبر ثلاثا, كبر ثم كبر ثم كبر ثلاثا. يقول أحمد يعل هذا الحديث قال سمعت يحيى بن عتيق وابن عون قال تكبيرة واحدة. يعني هنا الرواية اختلف فيها على محمد يعني على هشام على محمد, لا على محمد الرواية اختلف فيها على محمد, محمد هو محمد بن سيرين اختلف على محمد. وهشام ايضا كما قلنا هشام لما دخل البصرة وهو في المدينة ثبت, وهو ثبت في هشام, لكن لما دخل البصرة ايضا احاديثه اكثر من الاحاديث عن ابيه حتى رموه بالتدليس. لكن عامة هذه الرواية اختلف فيها على محمد ابن سيرين. الاسناد الاول اخوة تنظر للاسناد, سليمان بن حرب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام وهشام بن عروة حدثنا محمد ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذكر التكبير ثلاثة. هنا اختلف على محمد بن سيرين في هذا الإسناد, فهشام رواها بالتكبيرات الثلاث, وأما هنا الروايات الأخرى أيوب السختياني أيوب بن تميمة السختياني يرويها عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ثم كبر وذكر, وطبعا ثم كبر والحق ان هذه لا لا لا لا تضعف الحديث, انت لو نظرت هتجد ان السلام لما سلم كبر بالسجود فكبروا معه, ثم لما صعد من السجدة الاولى ايش كبر, ثم التكبيرة الثانية كبر, ثم صعد للسلام كبر, يعني في الاصل انها تكبيرات ثلاث. فرواية ايوب السختياني او يحيى بن عتيق او ابن عون لا تخالف في الحقيقة رواية من, يعني أنت لو دققت النظر يمكن ألا تعل هذا السند, لأنه لما قال كبر ثم كبر ثم كبر وهذه في حقيقة الأمر في سجود السهو لابد أن يأتي بهذه التكبيرات. تحد فاهم؟ طيب وماذا نقول على الثلاثة الذين ضبطوا الرواية عن أبي هريرة أنه قال كبر وسكت؟ قلنا لأنه تركها مطلقة والمطلق لا يعارض التعدد, مفهوم الغير مفهوم, يعني هو لا يقيد بواحدة, هو كبر تركها مطلقة والمطلق لا يعارض التعريف الصحيح عدم التعليف, الصحيح عدم التعليل, لكن هنا يفيدنا فقط بإيش بضبط اللفظ, لأنك لابد أن تقول إن هشام زادها فهما من باب التفصيل اللي هي كما الزهري يبين المعنى، وهذه لا يعلي بها الحديث، الرواية بالمعنى للبيان لا يعلي بها الحديث، مفهوم؟ فهنا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فأراد أن يفصل، لأنه إذا سجد للسهو يكبر أولا للسجود الأول ثم يرفع التكبيرة الثانية ثم ينزل هذه الثالثة أو الثانية، فالمهم أنه قال بالتعدد، فالمطلق لا يخالف التعدد. لكن اللي ضبط المسألة أيوب السختياني، أيوب السختياني قال فيه العلماء أثبت الناس محمد بن سليم، أيوب صغير، أيوب بثقة هشام وأصغر، أيوب بن تيمية السختياني زاهد عابد محدث ثقة ثبت نبيل، والعلماء قالوا هو أوثق من أوثق الناس في مين؟ في محمد بن سليم. وأيضا ابن عون قالوا هو من ألصق أصحاب محمد بن سليم. فيبقى احنا عندنا الآن عندنا واحد خالفه ثلاثة والكل ثقات، فإذا الثلاثة تقدم، لا هناك مزية أخرى وقرينة أخرى تقدم الثلاثة، ألا وهم إيش؟ هم أثبت الناس في الذي اختلف عليه فيه وهو محمد ابن سيرين، وهو محمد ابن سيرين، فيكون الأصل لذلك هو ترجيح أو الإعلال عند أحمد، لكن إن نظرت تدقيقا تقول لا إعلال. المثال الرابع ختاما لهذه الأمثلة في هذا الجنس، قال عبد الله أيضا قرأت على أبي محمد بن ربيعة قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين، عن ابن سيرين أن عثمان عقد لمن وراء النهر. طبعا هذا العلة هنا دي علة، ليش علة؟ لأن وراء النهر غير دون النهر، وراء النهر بلدة كخراسان وكرمان وهذه، أما دون النهر هيدخل في البلد اللي قبل النهر، لا تدخل في هذه البلاد الأخرى. فلما قال هنا محمد بن ربيعة وإن كان ثقة خالفه إسماعيل بن علي، وهو لا يمكن أن يجابه مخالفة ابن علي. ابن علي قال عن ابن عون عن ابن سيرين، ابن عون هو الذي اختلف عليه فيه، عن ابن عون عن ابن سيرين فقال عقد لمن دون النهر لا لمن وراء النهر. لهذا نكون قد بينا الجنس الرابع الذي تكلم عنه الإمام أحمد في تعليل الحديث. ندخل في الكلام على حديث الحسن البصري، وقلنا الحسن البصري هو من الثقات الأثبات من أخيار التابعين، هو ثقة فاضل مشهور ردعة من بيت النبوة. نعم بعد الدرس في النهاية حبيب، السؤال في الدرس بعد النهاية ممكن بعد إذن حضرتك ماشي. فالحسن البصري هو من الثقات الأثبات، والحسن البصري كلامه كانوا يقولون كلامه أشبه ما يكون بكلام النبوة، لذلك بعضهم كان بعض الرواة الذين فيهم خفة لا ثقل في التثبت يحسبون كلام الحسن منهم من كلام إيش النبي فرونه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون موضوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو كلامه عليه نور. العلماء يقولون أعلام التابعين أربعة، كما قال ابن تيمية أعلام التابعين أربعة، سعيد المسيب وهو أعلم أهل مصر، الأوزاعي أعلم أهل الكوفة، وأيضا قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي قال بالنسبة للحسن البصري حمود أختنق من الإخوة، أختنق من حيموتون الإخوة الميمين، أنت مش عارفين أنا بختنق ليه؟ الأوزاعي يعني المسيب أعلم أعلام مصر يا أخويا، ابن المسيب هو من أهل مصر، أما أقول ابن المسيب أهل مصر، والأوزاعي أهل الكوفة، والإخوة ماشيين شغالين ما فيش مجال سيبه يا راجل بيتكلم، هو راجل بيتكلم هاي كلها حديث وبعدها انتهى الموضوع، ينفع كده برضه؟ ابن المسيب أعلم أعلام البصرة، وهو من أتقن الناس حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أتقن الناس وأورع الناس، وإبراهيم النخعي كان من أعلم أعلام الإيش؟ ابن المسيب منين؟ ده مش عارفين، ده المسيب ان هم مش عارفين سعيد بن المسيب. الله المستعان. فسعيد قال اعلم اهل المدينه سعيد، واعلم اهل البصره طيب او الكوفه ابراهيم النخعي، واعلم اهل البصره الحسن البصري، واعلم اهل الشام من قال هؤلاء اعلم على اطلاق اعلم التابعين، غيرهم طبعا عامر بن شرحيل، غيرهم كثير وفقهاء السبعة وفقهاء المدينة السبعة، لكن هؤلاء الأبرز الأعلام الأربعة. طيب قال وأما ابن المسيب فأعلمهم بالحلال والحرام، وذكر عطاء أيضا من أهل مكة، فأما ابن المسيب فأعلمهم بالحلال والحرام، وأما الحسن إبراهيم النخعي فأعلمهم بالصلاة، وأما عطاء فأعلمهم بإيش؟ بالمناسك. قال وأما الحسن البصري فهو أجمعهم، جمع الجميع صراحة. فالحسن البصري له ما له من المكانة، وكما قلت كلامه كان عليه كلام نور النبوة. العلماء وصفوه بالتدليس وبالإرسال، فهو قليل التدليس على الحقيقة وهو كثير الإرسال، يرسل كثير. لذلك يقول حدثنا أبو هريرة، يعني حدث البصرة بأسرها لما دخل فيها وهو من أهل البصرة، فإذا صغيرا كبيرا سمع ولا ما سمع يدخل منه. فيقول يقول يحدث عن أبي هريرة، يحدث عن أنس، يحدث عن كثير من الصحابة، وهو لم يسمع من هؤلاء الصحابة. فذلك قالوا هو يرسل كثير، هو عاصر هؤلاء الصحابة لكن لم يلتقي بهم، لما كان في البصرة ما التقى بالصحابة الذين عاشوا فين؟ في المدينة. طيب، ولما دخل المدينة ما كانوا هم فيها، ولما حتى دخل أبو هريرة البصرة وهو يحدث عن هو دخل البصرة ما كانش هو فيها موجود فيه، يعني عنده ضرب مثل من الصحابة الذين دخلوا عنده فما كان ما كانوا فيها. الغرض المقصود بأنه كان يرسل كثير، هو عاصر الصحابة لكن لم يلتقي بهم ويروي عنه، يروي عنهم. فهنا العلماء ذلك قالوا هو كثير الإرسال، كثير الإرسال. أما التدليس كما قلنا هو التهمة بالتدليس، ولذلك وضع العلاي وضعه في طبقة متأخرة، أما الطبقة المتقدمة هي طبقة من؟ هي طبقة الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر جعله في الطبقة الثانية. المرتبة الثانية طبعا بتمر، المرتبة الثانية والمرتبة الأولى، المرتبة الأولى هي قليل التدليس عن واحد أو عن اثنين فقط، كمين كهشام بن عروة. طيب لا، الزهري يا شيخ، الزهري ان لم يكن في الثالثه فهو في الثانيه، الزهري في الثانيه. الثانيه ان هم قالوا لا يحدث الا عن ثقه، لا يدرس الا عن ثقه. طيب، وايضا يكون واسع ايه الروايه، واسع الروايه ينزل فيها من الثوري والزهري. حرام حرام والله، انا اخاصمك وابهلك كان بتشرح مش عارف دي فجأة، يعني فجأة الموت، يعني هو سؤال الفجأة في جيد. طب الذي لا يحدث إلا عن ثقة مثل من؟ الذي لا يدلس إلا عن ثقة مثل من؟ سفيان؟ سفيان مين؟ صح، ابن عيينة. ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة. طب الثوري مكثر، ممتاز، الحمد لله، شكرا قطر، شكرا والف شكر، جزاك الله خير. نعم، فهم قالوا الحسن البصري هو قليل التدليس، وقليل التدليس بيمر، المرتبه الثانيه بتمر، لذلك لا تراهم يعلون احاديث الحسن، لكن هناك احاديث ارسلها الحسن وهي في الصحيح. طيب، فاحنا مش لن نفردها بالقول الا لانه في نفس الروايات جاءت روايات بالتصريح، او جاء بعض الروايات بعض علماء الجرح والتعديل فنص على أن الحسن قد سمع، فلما سمع أجروها كما قلت لكم، وهذا المنهج الذي أبو الأشبال عمل به في تحقيق المسند الإمام أحمد شاكر بفارة المصريين، هذا العلم الفح، يعني يعلم من المقدمين أنهم كانوا يمررون أحاديث الحسن إذا ثبت السماع بحديث واحد، وإن كان الرجل كما قلنا كثير الإرسال. هنا روى الحسن، يعني هنا الحسن روى عن عبد الرحمن بن سمرة، روى أرسل عن عبد الرحمن بن سمرة، يعني هو روى عنه بالعنعنة يعني في صحيح مسلم، وقد ورد في الصحيح التصريح بأنه قد سمعته من عبد الرحمن بن سمرة. العلماء يمررون روايات الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة من المتقدمين بأسرها عنه أو لم يعنه، لأنه قد ثبت إيش الإجابة، لأنه مع أنه يرسل كثيرا لأنه قد ثبت عنه أنه سمع منه. وأيضا عن حطان بن عبد الله قد روى مسلم في صحيح عن الحسن عن حطان ابن عبد الله رضي الله عنه، فقالوا وهو لم يسمع منه ولم يصرح، ما في رواية صرح فيها الحسن قال سمعت حطان، أو أتى نقول بقصة يبين أنه موجود في القصة على أنه سامع من السامعين، لكن عندنا عالم من علماء الجرح والتعديل قد نص على أن الحسن قد سمع. أنا هني الحسن مش هيخش في قتادة، الحسن هو هني عشان أنا أرتاح نفسيا، فاهمين؟ طب اللي فاهم يرفع ايده. ايوه عشان اتصدم، مفيش حد فاهم اي حاجه. الحسن البصري يرسل ويدلس، يدلس ما في، يعني هو الشيخ الألباني جزم بان ما في تعليل في احاديث الحسن بالتدليس يعني يروي عن التابعين اللي هم في طبقته يعني يروي في نفس الطبقة وما ويعنعن ولا يعل أحد. طبعا هذا في نظر لأنه لابد من التتبع واستقراء و... لكن الرجل ساعة اطلاع وقوله على الرأس يوبا. طيب ومن المتقدمين من وصفه بالتدليس، لكن الحق تطبيق العملي ما في أحد إلا مر الحديث عن الحسن عن من كان في طبقته من التابعين. دي مفهومة؟ يبقى كل عنعنة من الحسن عن تابع من التابعين في كتب الصحيح لا تقف عندها. الفهم يرفع ايده ما شاء الله، يبقى العيب فيا سامحوني انا اللي مخطئ. خلصنا من التدليس، يبقى الايش؟ الارسال. وقلنا الارسال كما ضبطه لنا البشمهندس جزاه الله خيرا بانه روايه الراوي عمن عاصره، هو عاصره في نفس المعاصره، عايش في نفس الزمن لكن ما ادركش، كالمخضرم الذي عاش في زمن النبي لكنه ايه لم يلتقي بالنبي، لم يحظى بلقيه النبي صلى الله عليه وسلم. فايضا الارسال هو روى عن رجل في نفس العصر الذي عايش فيه، طيب لكن لم يثبت له ايه السماع، فده يسمى ما يسمىش تدليس لانه مجلس لم يجلس مجلسا واحدا من مجالسه، فلا يسمى تدليسا، يسمى ايه ارسال. هذا عند المتاخرين، التفريق هذا عند المتاخرين. اما المتقدمون يدخلون هذا في ذلك، يسمون الجميع تدليسا. طيب ولكن نحن نحتاج من المتأخرين هذا التفريق حقا، لأننا لما وجدنا طب كل هذا تدليس وروايات تمر وروايات أيضا إيه لا تمر، فإن لم نعلم العلة هيبقى كأنه السحر، صح ولا لا؟ فتوغل علماؤنا ليعلموا العلة فوجدوا أن في فارق يسير بين التدليس وبين إيه الإرسال. طيب فإذا اتهم حسن بالتدليس لا يؤثر، أما اتهمه بالإرسال هو الذي يؤثر، وهو لما هيرسل يرسل عن مين يا حبيبي؟ عن الصحابة، عن من فوقه عصرهم لكن لم يلقى بهم، مفهوم؟ لأن ده علو هيرسل عن التابعين فيها ايش؟ فيها نزول، وده يكون نادر، هو ممكن يقع لكن هو ايه؟ نادر. الفهم يرفع ايده؟ لا لسه ده الشاطر الثاني. طب ايه اللي مش فاهمين؟ الإرسال إن يأتي الحسن البصري يقول قال معاذ بن جبل كذا، حدث أهل المدينة معاذ بن جبل وكذا، طيب يحدث عن مين؟ عن معاذ، طيب وهو عاصر، مع أن هذه فيها نظر لكن عاصر، طيب فيها رواية عنه، طيب هو عاصر لكنه لم يسمع، فلما روى عنه هو لم يسمع ولا حديثا واحدا نقول هذا اسمه إرسال. طيب وهنا بقى الإعلال يأتي، لأن في قطاع هنا، لأن الحسن يروي عن من؟ عن معاذ، سمع منه؟ من وين أتى به؟ عفركوش الجني اللي كان جالس معاه اللي أسلم على إيديه، صح؟ يبقى إذن في إيه؟ يبقى في وسيطة، والوسيطة قد سقطت، الوسيطة اللي سقطت دي احتمال أن يكون، لا احتمال أن يكون، احتمال أن يكون صحابي، واحتمال أن يكون، ولما اشتبه الاحتمال قلنا إذن الحيطة أصل في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن شروط صحة الإسناد الذي نأخذ به أن يكون الراوي إيه؟ ثقة عدل، صح؟ وإحنا ما نعرف، خفي عنه وراء الأكمة، ترى وراء الأكمة يبقى ما نتكلم عنه، الاحتمالية الضعف موجودة واحتمالية الثقة إيش؟ فلذلك جنبنا قلنا حديث نتوقف في هذا ضعيف ما يصح. فهمتم أستاذ؟ خلاص الحمد لله. إذن هناك أحاديث أرسلها الحسن في الصحيح، فهذه لابد أن نجيب عنها حتى لا يأتي المتهوكون فيقول لا ما عندنا كتاب نأخذ به إلا كتاب من؟ كتاب ربنا، حتى البخاري فيه ومسلم فيه، نقول له أنت أجهل من دابة إيه؟ أهلك، وجهلك جهل إيه؟ مركب، لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل إيه؟ مركبه، لا يسمع لك، ونبيله وندافع عن الصحيحين، هذا الذي نفعله الآن. أمشي؟ طيب الحمد لله. فإذا صار الحسن البصري روى عن حطان بن عبد الله ولم يرد حديث بالسماع، لكن ورد من كلام علماء جرح التعديل أن التنصيص على سماع الحسن من حطان، قال البخاري سمع، قال ابن المديني سمع، وكفانا بهما، كفانا بهم. وأيضا قال غيرهم الدرقني وغيره قالوا سمع من حطان. أيضا روى الحسن البصري عن عائذ بن عبد الله، روى الحسن البصري عن عائذ أيضا رضي الله عنه ولم يرد دليل حديث يعني يقول سمعت من عائد، لكن قال ابن طاهر المقدسي والبزار من المتقدمين، قال البزار قال قد سمع الحسن من عائد، وأيضا أقر على ذلك ابن طاهر المقدسي. وجاءت رواية في صحيح مسلم أيضا عن أم روي حسن عن أمه الحسن البصري عن أمه، وقد نص العلماء أنه سمع من أمه، بل أحمد قد أتى برواية قال الحسن حدثتني أمي، أحمد في المسند جاء برواية قال الحسن حدثتني أمي، انتهى الموضوع، سمع منه هنا. وأيضا قد روى عن جندب رضي الله عنه بن جنادة رحمكم الله، وروى عنه بالعنعنة، وقد جاء التصريح من رواية أخرى في صحيح مسلم صرح بالسماع قال حدثني جندب أو سمعت جندب. وأيضا حدث عن معقل بن يسار وقد صرح بالتحديث فيه، وهذا حديث فيه قتادة عنه، هذه من تمام التدليس أقول الآن بقى عندك قتادة عنه، وقال الحسن زرنا معقل بن يسار، عدنا معقل بن يسار سمع منه، فورد الصحيح تصريح بالسماع فسمع منه. أيضا روى الحسن عن سعد بن هشام، وقال ابن المديني قد سمع الحسن من سعد بن هشام، قد سمع الحسن من سعد بن هشام. هذه روايات موجودة في الصحيح، لكن هذه الروايات وإن كانت مرسلة عن الحسن قد ورد التنصيص على السماع، أو جاءت رواية أخرى في غير الصحيح أو في الصحيح تثبت أنه قد سمع من هذا الروي. قلنا القاعدة عند العلماء من المتقدمين أنه لو سمع من المعاصر إذن كل الروايات التي جاءت بعد هذا باتفاق، كما قال شوف الاختلاف اللي بين من البخاري ومسلم في مسألة اللقية، متفقين هو في هذا الباب في أصولهم أنهم يتفقون على ذلك، لأنه قد ورد إيه ورد التحديث والسماع، انتهى الموضوع، يبقى كل العنعنة التي جاءت كلها على إيه محمول على إيه على السماع على الاتصال، مفهوم؟ طيب طبعا لنروح على الإخوة في هذا الباب، نؤجل الكلام على حديث قتادة لأنه يدخل فيه في بحر هذا حديث عمد قتادة، إن ده عمد السدوسي معروف أنه مدلس، هو ثقة ثابت أيضا، هو حرام عليكم، احنا قلنا حتى أنا ألزمت بعض الإخوة في صحيح مسلم أنه يكتب حاجة معينة مهمة، ها شعب رمي بالقدر، احنا شو احنا قلنا، وهذه دلالة على ان بعض من رمي بالبدعة وهو مسطر في الصحيحين قتادة رمي بالقدر، وذلك ذهب يغير يقول ولعل الله يعني يغفر له هذه ذات تغمر في بحر حسناتي لحفظي، لانه من اوعية السنة حفظي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قتادة هناك روايات كثيرة جدا في صحيح مسلم وصحيح البخاري فيها عن فيها، طيب لكن هو روى احاديث كثيرة اكثر من 200 حديث 250 حديث، 62 صرح فيهم بالسماع عن وصرح، فوق ال 62 ممكن يكون اكثر من ذلك 160 او غير ذلك، شعبة كفانا المسألة ونحن لا نبحث في هذا، يبقى ما صرح به لا نبحث، يعني مش محتاجين ندافع. طب ليش ندافع؟ لان قتادة لا ليش ندافع يا حبايبي يا بابا ليش ندافع؟ لان قتادة يا حبايبي مدلس وقد عن والمدلس اذا عن لا تقبل روايته. طب وهي في الصحيح يبقى لازم ندافع، ندخل ونقول لا كل عنعنة هنا قد جاءت روايات أخرى تبين التصريح، أو نعتذر بعذر آخر كما سنبين كما فعلنا مع من مع أبي الزبير مع جابر. طيب فقتادة روايات رواها شعبة عنه، وشعبة إذا روى عنه انتهى، لأنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، وشعبة كان يقول يعني، وده اللي بيتنظر به الأخ اللي واقف خلف الكاميرا، يعني اقول له يا ابني لا تدلس، يقول لي انا ادين الله بان التدليس اخو الكذب، يعني ده شعبه زمانه، لكن طبعا في هناك منافسه كبيره جدا بين علماء الحديث، الاخ عالم الحديث وهيبه ايش بيقول بقى، بيقول اين كان هذا وانا بطلب العلم. طبعا شوف المهدي متاخر صح كده، وقبله ناس سبقوه ديانه والتزاما، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض التفاسير مختلف في تفسيره، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلح الله عمر الأربعين، أسلم الأربعين بقى الرجل الثاني في الأمة الإسلامية بعد، صحيح ولا لا المسألة؟ يعني السبق له فضل طبعا، لا السبق له فضل، لكن العلم بيرفع أقواما ويخفض إيه آخرين. عمر الخطاب لما سئل عن مولى لما رجع له قال له تركت من؟ قال فلان، قال مولى من المواري، قال مولى من المواري، إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث، قال عندما قلت أنت ذلك نعم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع أقواما بهذا القرآن ويخفض به إيه. فالآن المنافسة بينكما، والله أنتم تريحون وتمشوا خالص من هذا الإسناد، لكن أنا حترك المنافسة بينكما وننظر فيكما. عامة شعبة كان يقول التدليس أخو إيه؟ أخو الكاذب، فمعنى أنه يروي عن رجل مدلس يبقى سيقطع عنقه لو دلس إيه؟ لا، ده هو يقول شعبة يقول عن نفسه أنه يزني خير له من إيه؟ من أن يدلس، أو يخر من السماء يموت تتقطع أوصاله خير له من أن يدلس. هل ينقل عن مدلس إلا زي إيه؟ سرع. وهذه فيها دلالة، لأن العلماء أخذوا قول الإمام شعبة التدليس أخو الكذب، فأخذوه فاستفادوا منه فائدة. إيش الفائدة؟ الكاتب السحري إيش الفائدة؟ طب أحل أحل، ما هي المفروض تبقى عنك فيه. أنت من هي البلد جنب البلد؟ طب اتفضل تحيل أنت كمان. طب أحل ما فيش مشاكل. قطره ده حب معمق في الخلوق يا شيخ، دي هذه أواصر محبة، مش من عندنا، ما نقدرش نعملها. اتفضل. بيقول أخو الكاذب بيبقى ده تعريض، ما فيش نسب يعني، ما ممكن يكون في رضاعة يا شيخ كده برضه. دي إجابة راجل طالب علم مثل عليك. لا، يؤخذ منها ذم التدليس وذم المدلس، يبقى ده قطح فيه، وده اللي قال به بعض العلماء ان ده قطح في الراوي، قطح في الراوي انه يدلس. والحق مع المحققين انه ليس ايه؟ ليس بقطح. هو يحب ان يجود الاسناد يعلو، فليس بقطح على الراجح، لكن هو يؤخذ من كلام شعبه. هو ده المتعلق العلماء الذين قالوا بذم الراوي المدلس والقطح في عدالته بقول ايش؟ شعبه. والصحيح الراجع الذي عند المحققون الذين يدينوا الله به انه ليس ايه؟ ليس قطحا في الراوي، التدليس ليس قطحا في الراوي. لكن دعنا نتوقف في الوقت حتى ننظر السماع. نعم شيء وله ايه؟ ولا قطح في الضبط. وين الوهم اللي فيه؟ ما فيش. وهو اللي قاصد انه يسقط عشان يجود الاسناد ليعلو به. شفت ابن عينة لما يروي الحديث عن الزهري وبينه وبين الزهري، هو مع انه تلميذ مباشر، بل بعضهم قدم ابن عينة على مالك. اسقط كم واحد؟ قالوا سمعت منهم مباشرة، قال لا ولا من الذي سمعه. ثلاثة بينه وبين اسقط ثلاثة، ما في قطح. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.